قال ولا ينفر صيده. إذا وجد الإنسان صيدا سواء كان من الطير أو كان من الدواب فلا ينفر، لا ينفر. إذا وجده في مكان لا يحرك عن مكانه، سواء كان له غرض في صيده من أن ينفر حتى يخرج خارج الحرم ثم يصطاد خارج الحرم أو غير ذلك لا ينفر، لا ينفر صيده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.